بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها، وكنا قد أخذنا في الدرس الخامس موضوعا جديدا مستقلا، وهو إقامة البرهان على حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن البرهان على حجية السنة يتم أو يبنى من طرق، والطريق الأولى هي إقامة البرهان من القرآن، الطريق الثانية إقامة البرهان على حجية السنة من السنة. وهنا قد يقول قائل: ما الفائدة من إقامة حجية السنة من السنة مع أن المخالف ينكر السنة؟ فكيف تستدل بمحل النزاع على محل النزاع؟ فنقول الفائدة تظهر من وجوه. الوجه الأول هو أننا لا نخاطب فقط المنكرين للسنة، نحن نخاطب جميع الطبقات من الناس، من المسلمين، وعموم المسلمين ولله الحمد يؤمنون بالسنة، ولكنهم معرضون للشبهات، فهم يؤمنون إيمانا مجملا بالسنة أو إيمانا تفصيليا، ولكن ربما يغيب عن كثير من الناس الأدلة الدالة على حجية السنة من السنة، فإن سمعها زاد يقينه، أو علم ما لم يعلم فآمن به. فنقول نحن لابد أن نقيم الحجة من السنة على ذات السنة، على حجية نفس السنة، لأجل أن المخاطبين مختلفين في موقفهم من السنة، والأكثر يقرون بها. الوجه الثاني أن الذي يناقش منكر السنة، الذي يدافع عن السنة، يحتاج أن يكون ممتلئا يقينا بما يدافع عنه. فالذي يدافع عن السنة يؤمن بها ويقر، وهو ما دافع عنها إلا لقناعته بأنها حق، ولكن يحتاج أن يعلم من الأدلة التفصيلية ما يزيد يقينه. الوجه الثالث أن كثيرا من لديه إشكالات تجاه السنة، ليس عنده مذهب محدد فيما يأخذ أو يدع من السنة. يعني كثير من الشباب الآن ما عنده موقف، لو تسأل أنت ما الذي تقبل من السنة أو تترك، ما عنده جواب محدد، ما له مذهب واضح، فهو قد يأخذ بشيء ويترك شيئا. فنحتاج أن نعرف الأدلة التفصيلية حتى نستدل عليه بها، لأنه لا ينكر كل السنة. الوجه الرابع أن كثيرا من المجادلين والمخاصمين فيما يتعلق بقضايا السنة يستدلون أو يأخذون من السنة ما يوافق أهواءهم، وهذا يعني واضح جدا في كثير من النقاشات التي حصلت في قضية السنة، ما تكاد تجد أحد منهم إلا يستدل بدليل من السنة، مع أنه ينكرها أو ينكر ما زاد عن القرآن. فنحن نقول له: إما أن تستدل من السنة أنت وتقبل دليلي من السنة، أو لا تستدل من السنة. لا تقل لي الدليل على عدم حجية السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابتها. أصلا النهي عن الكتابة ما يدل على عدم الحجية، لكن لماذا تستدل بهذا الحديث؟ إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث، فأنا عندي من الحديث ما هو أظهر في الدلالة على حجية السنة. إذن فهذا أيضا وجه من الأوجه المفيدة. الوجه الخامس أن كثيرا من المنكرين يقولون: نحن نؤمن من السنة بما وافق القرآن. فنحن نقول له: حسنا، الأحاديث الدالة على حجية السنة توافق القرآن، وقد ذكرنا في الدرس الخامس الأدلة كثيرة من القرآن على حجية السنة. فنحن نقول له: هذا ينطبق على شرطك، هذه أحاديث ما تخالف القرآن، توافق القرآن. هذه وجوه خمسة في الفائدة من ذكر حجية السنة عن طريق السنة. ثم ننتقل إلى الصلب الموضوع وهو إقامة الحجية حجية السنة عن طريق السنة، وذلك من وجوه. الوجه الأول النصوص الآمرة بطاعة النصوص الآمرة بحفظ الحديث وتبليغه. ففي بعض المواطن التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ذكر لهم من ما ذكر لهم ما شاء الله من الحديث، ثم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذلك ثبت في السنن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه أو فوعاه حتى يبلغه غيره، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأي شرف وأي منزلة وأي مكانة أعظم من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه لمن قام بها. النوع الثاني من النصوص أو الوجه الثاني النصوص التي فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو تشجيعه لمن عني أو لمن عني بالسنة في حياته، كما في حديث البخاري، في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة فقال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أسعد عفوا قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه تشجيع واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة على المواصلة في طريق الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث وليس حرصك على الطعام كما يطعن البعض في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الوجه أيضا دليل آخر على هذه على هذا الوجه الثاني، وهو أن عبد الله بن عمرو لما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلامه البعض على ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالله ما خرج منه إلا حق. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق جيد. الوجه الثالث وهو أكثر الوجوه صراحة، وهو نص في المسألة، يعني لا يحتمل من الدلالة إلا حجية السنة بشكل واضح نص. وهي وهذا الوجه هو النصوص التي وردت في التحذير من رد شيء من السنة. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا حديث أخرجه الشافعي في كتاب الرسالة، رواه في كتاب الرسالة ورواه أيضا أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، حديث إسناده صحيح، وهو نص في المسألة ونص في وجوب قبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا مما زاد عن القرآن، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذم من يرد الحديث قائلا بأنه ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني هذا الحديث ليس في القرآن. وأيضا روي الحديث من وجه آخر من طريق المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ألا إني أتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا أضبط لفظ الآن حديث المقداد، وهو على كل حال في السنن. وحديث المقدام إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، وفيه إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا الأمر، وقد وقع. وهذا الحديث يزيدنا يقينا بالسنة، لأنه إخبار بأمر غيبي، وقد وقع هذا الأمر الغيبي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن هذه وجوه ثلاثة في إقامة حجية السنة من السنة، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.